أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صل ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. سلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركات. نسألك يا ربنا أن يكون هذا اللقاء في ميزان حسناتنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمرنا وأمركم، ونقول لكم كل عام وأنتم بخير وإن جاءت متأخرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ويجعلنا وإياكم من عتقاء شهر رمضان، وأن يبلغنا رمضان أعواما عديدة وأياما مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ويعني أذكر نفسي وإخواني بصيام الست من شوال للحديث الوارد في هذه المسألة، وإن كان في كلام لأهل العلم في هذا الحديث: من صام شوال، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر كله. وحللوها أن العشرة الحسنة بعشرة أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر، بقي من العام شهرين، الشهر معدل الحساب 30 يوم، والثلاثين يوم يعني بدها 30 باثنين بقية السنة، فهذه 60، والست من شوال الست بعشر أمثالها فأصبحت 60 يوم، فكأنما رمضان يعني لمن واظب عليه له فيه أجر 10 أشهر، ولمن واظب على صيام الستة الحسنة بعشر أمثالها له فيها 2 شهر، فمن واظب على رمضان وعلى الست من شوال كأنما حصل على أجر 1 سنة كاملة، فإن واظب عليها في كل عام فهو كمن صام الدهر كله. هذا ما يمكن أن يشرح فيه مثل هذا الحديث، فأحث نفسي وإخواني على صيام هذه الأيام. طيب، إحنا تذكروا في المرة الأخيرة في دروسنا أتوقع توقفنا عند مصطلح يعني في ظني أي مصطلح إحنا أنهينا تذكرونا ولا إحنا كنا نتكلم عن التدليس، مصطلح التدليس، ووقفنا عند مصطلحي المضطرب والمعلل. المضطرب والمعلل، والحقيقة أنه هذا العنوان المضطرب والمعلل هو ليس صنعة الإمام الذهبي، يعني اللي وضع لنا العنوان هذا في الكتاب، هذا كتابنا الموقظ الذي نشرحه، ليس الإمام الذهبي بقدر ما هو الإمام أو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة محقق الكتاب، وقد أشار بذلك في الهامش. قال في الهامش، إذا بتشوفوا في هامش في هذه النسخة اللي معنا، يعني جاء في دال المضطرب كما في جاء في الاقتراح، وجاء في بال المعلل، فإن كان هو بحث المعلل ففيه طرف من بحث المضطرب، فإن هو كان هو بحث المعلل ففيه طرف من مبحث المضطرب أو من بحث المضطرب. فبالتالي جاء هون كأنه قال لك نجمع العنوانين مع بعض، لأنه الكلام اللي سيأتي كلام فيه شيء عن المضطرب وشيء عن المعلل. لكن الحقيقة أنني أردت أن أقدم لكم مقدمة، لا أدري هذه المقدمة قد تأخذ معنا وقت المحاضرة هذه التي يعني نريد أن ننشط فيها أنفسنا وإياكم في العودة إلى القراءة في كتاب الموقظة، ولا كذلك لا أدري لعلنا أتينا على بعض من هذه، لكن لابد لنا أن نستذكرها. السؤال الذي دوما نطرحه لطلبة العلم: كيف يعرف الصواب من الخطأ؟ كيف، شو المنهجية اللي احنا بنعرف فيها الصواب من الخطأ؟ وحينما نتكلم عن الصواب، الصواب هو الحديث الصحيح باختصار شديد، والخطأ هو الوهم الذي وقع فيه الراوي فما أدى كما سمع، تمام؟ لم يؤدي كما تلقى. أنا بتمنى أنه نبسط الموضوع مشان نفهمه. هذا علم جميل جدا، علم الحديث، علم فيه ميزة لهذه الأمة عن غيرها من الأمم، فيه ميزة وفيه خاصية وفيه يعني حالة من يعني الجمال الذي يعني لا يمكن أن تجده في أمة من الأمم الأخرى. وكل هؤلاء الذين يتكلموا عن الحديث والله ما ذاقوا لذة هذا العلم. باختصار شديد، إحنا عندنا منقول معناته في واحد تلقاه، في واحد تلقى هذا المنقول، تلقاه في نفسه ثم أدى. الآن هاي الرحلة بين التلقي والأداء الراوي بين حالين لا ثالث لهما. الراوي بين حالين لا ثالث لهما، إما أن يصيب الراوي فيصبح أداءه لما تحمله صحيحا والحديث بالتالي صحيح طبعا مع بقية شروط الصحة، وإما أن يكون أثناء الأداء أخطأ. لا نقول كذب لأنه الكذب بصير في عندنا حكاية ثانية، أخطأ هذا الراوي والإنسان ليس معصوما من الخطأ. فالعلماء كيف كانوا يعرفوا أنه هذا الراوي لما أدى هذا الحديث، هذا الراوي لما أدى هذا الحديث كان الحديث صوابا أو كان الحديث خطأ؟ هل هذا علم سحر؟ هل هذا إلهام؟ هل هذا يعني نوع من الشعوذة؟ هل هذا نوع من التخمين؟ أبدا يا إخوة، كل اللي بيقولوا هذا الكلام ومش مستوعبينه لا يفقهوا هذا العلم ولا يعرفوه. دورنا إحنا نوضح ونبين. أختصر لكم الأمر بالآتي، يعني قدر الإمكان مش حتى نوضح إن شاء الله. الراوي يا إخوة لما تحمل هذا الحديث يعني تلقى، خلينا هيك نشبه حالنا اللي إحنا وياكم فيه، أنتم الآن في مرحلة التلقي وأنا في مرحلة الأداء، أنا أؤدي وأنتم تتلقون. قبلها كنت تلميذا عند مشايخي وما زلت تلميذا عند مشايخي، كنت أتلقى العلم عنهم. هذا العلم اللي تلقينا إحنا من أديه، قد أنقل لكم عبارة عن شيخنا الدكتور ياسر الشمالي أو شيخنا الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أو شيخنا الدكتور الحمزة المليباري أو شيخنا الدكتور شيخي وأستاذي الله يرحمه شيخنا الدكتور فضل عباس، قد أنقل لكم معلومات عن هؤلاء جميعا. نقلي هذه المعلومات بما تحملته منهم، أنا سمعت منهم أو قرأت عنهم أو يعني تحدث أمامهم فأقروا، هذا تلقي للمعلومة. الآن لما باجي بأدي أدائي لهذه المعلومة ممكن أن أكون مصيب وممكن أن أكون مخطئ. كيف كيف كيف تعرف أنني مصيب أو مخطئ؟ كيف بدنا نعرف إنه هنا أصاب الدكتور أبو سمحة أو الشيخ أبو سمحة أو عبد السلام أبو سمحة في نقلي عن دكتور فضل أو لا؟ منروح للشيخ نفسه الموجود، منروح للشيخ، تعال شيخ أنت حكيت هيك، طب افرضوا مات هذا الشيخ، بدنا نروح نشوف اللي سمعوا معاه لعبد السلام، هل سمعوا نفس الحديث أو نفس الكلام اللي نقله؟ ثم نعقد هذه المقارنة. لأجل ذلك معرفة الصواب والخطأ لا يمكن أن تكون إلا تحت مظلة جمع الروايات، جمع الروايات. لا يمكن يا إخوة وأخواتي أنه نعرف الصواب والخطأ من غير جمع تام، مش بس جمع، جمع تام للروايات. هذا بفسر لنا شغلة مهمة، وأتوقع أنه إحنا أجينا على هذا الكلام لكن إذا أتينا عليه نعيده من باب الترسيخ المعلومة. لماذا كان يسعى طلبة الحديث ونقاد الحديث إلى الاستماع للحديث وتلقي الحديث بطريقة موسوعية؟ كيف يعني طريقة؟ يعني لا يكتفي بالحديث بطريقة اثنين وثلاثة وأربعة، حتى وصلوا يقول لك الحديث إذا لم يكن عندي من 50 وجه فأنا فيه يتيم، فأنا فيه يتيم. السبب إنه هذا الجمع هو الذي يمكنهم من الأداة الثانية وهي أداة المقارنة بالروايات. حتى لا نطيل، شوف، لا يمكن المضي قدما في معرفة الصواب من الخطأ في أداء الرواية إلا الجمع التام للروايات، وكلما كان الجمع أكبر كلما كان التعليل أصح وأدق وفهم كلام النقاد عصر الرواية أبلغ. طيب النقاد يا إخوتي وأخواتي اللي بيعرفوا الصواب والخطأ، وهذا كله إحنا تحت مظلة العنوان اللي حطه الإمام الذهبي أو جمعه له عبد الفتاح أبو غدة، مضطرب ومعلل. الحديث المعلل كيفنا نعرفه؟ هذا الخطأ الذي يقع فيه الرواة كيف يعرف؟ كيف يعرف؟ لا يمكن إلا من خلال الجمع. مشان هيك هؤلاء النقاد الذين ميزوا صحيح الأحاديث من سقيمها هم بالدرجة الأولى حفاظ للحديث، حفاظ للرواية. من هون تواترت كلماتهم في ذلك، قال يزيد ابن حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة. أتوقع أني هذا عرضته عليكم كذا المرة. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. قال يحيى بن سعيد القطان إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم. ابن معين يقول لك اكتب الحديث أو اكتب الحديث 50 مرة فإن له آفات كثيرة، أو اكتب يعني حسب، لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه ابن أحمد بن حنبل يقول الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفسر بعضه بعضا. هذا أبو حاتم الرازي لو لم نكتب الحديث من 60 وجه ما عقلناه. هذا أبو زرع يقول نظرت في نحو 80,000 حديث من حديث ابن وهب بمصر وفي غير مصر، ما أعلم أنني رأيت له حديثا لا أصل له. تخيلوا عن راوي واحد يحفظ 80,000 حديث، ما اكتفى بحديث وحديثين وثلاثة وعشرة ومية وعشرين وألف وألفين، 80,000. احنا بنقول نتكلمش عن كلام مبالغ فيه، 80,000 رواية لابن وهب ما وجدها تخالف أصلا. قال البيهقي وهذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيمه لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم. وقفوا لي عند هاي ودققوا، قال لك هذا النوع من معرفة صحيح الحديث من سقيم الحديث، نفس العنوان اللي طرحناه، كيف نعرف الصواب من الخطأ، كيف نعرف الصحيح من السقيم؟ قال لك لا يعرف بعدالة الرواة وجرحهم. يعني هذا الراوي ثقة حديثه صحيح، هذا الراوي ضعيف حديثه ضعيف، هذا هو الجرح والتعديل. بهذا يعرف الصحيح من الضعيف؟ أبدا، ليس بهذا يعرف الصحيح من الضعيف، ليس بهذا. هاي الإمام البيهقي الذي يقول، ليس عبد السلام الذي يقول. قال لا يعرف. طب كيف يعرف؟ قال إنما يعرف بكثرة السماع، حفظ الروايات، ومجالسة أهل العلم بالحديث ومذاكرتهم والنظر في كتبهم والوقوف على رواياتهم. هذا الجمع الروايات اللي عم نحكي عنه، كثرة السماع، مجالسة أهل العلم، النظر في كتبهم، الوقوف على رواياتهم، وهذا راح أديك إلى الوقوف على رواياتهم. حتى إذا شذ منها حديث عرفه أهل العلم. بعد ما تجمع هذا كله ستعرف أن هذا الحديث شذ، أو هذا الحديث أنكر، أو هذا الحديث وقع فيه الخطأ. والحاكم يقول والحجة عندنا فيه الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. أول شيء قال لك الحفظ، وهذا هو شو الحفظ؟ هو حفظ الروايات الذي نتحدث عنه، هو حفظ الروايات، هو جمع الروايات الذي نتحدث عنه. وشوفوا الخطيب البغدادي ما أجمل عبارته هذه، هو يقول والسبيل إلى معرفة علة حديث. إذا في حديث بدك تعرف علته، بدك تعرف الخطأ اللي وقع فيه الراوي، السبيل إلى ذلك أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانتهم من الحفظ ومنزلتهم من الإتقان. يعني أنا ما بروح للراوي في أول حديث بلاقيه وأول سند بلاقيه وببدأ أخرج في هذا الحديث وأشوف الرواة اللي فيه هذا قال عنه فلان كذا وهذا، لا لا، هاي مرحلة متأخرة. يعني إذا جاءني حديث هكذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان، بدنا نحكم عليه، نبدأ مباشرة نحكم عليه، نبدأ مباشرة نقول هذا الراوي ذكره في التقريب وقال صدوق، وهذا الراوي ثقة، وهذا الحديث حسن. هذا شغل اللي ما له شغلة في علم الحديث، هذه صنعة ما عنده صنعة في هذا العلم يا جماعة. ليس بهذه الطريقة يدار هذا العلم، بل بأي طريقة. لا بد لنا أن نذهب ونجمع كل طرق الحديث، هذا الحديث اللي عثرنا على إسناد واحد له، نذهب ونجمع بطريقة شمولية كاملة كل الطرق، ثم نعرض بعضها على بعض في الخطوة التي تلي. إذن هذا اللي بحكينا يا الخطيب البغدادي. لأجل ذلك قال ابن رجب قاعدة مهمة، حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث. شو يعني كثرة ممارستهم للحديث؟ كثرة ممارستهم للحديث يعني معرفتهم التامة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الطقير ظل تسحل من محاضرة من حصص السابقة. من معرفتهم، كثرة ممارستهم للرواية، كثرة معرفتهم لرواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة معرفتهم للرجال وأحوال الرجال. هنا يعرفوا كيف يحكموا على الحديث ويعرفوا كيف يعني يتناول الحديث. لأجل ذلك ماذا يقول ابن حجر كذلك؟ يقول ويحصل معرفة ذلك الصواب والخطأ بكثرة التتبع وجمع الطرق. ما قال لك ابن حجر بترجع للتقريب عندي، وإذا كان الراوي ثقة فالحديث صحيح، وإذا كان الراوي صدوق فحديثه حسن. حتى صاحب التقريب ما قال هذا، صاحب التقريب سيدنا الحافظ ابن حجر العسقلاني ما قال هذا يا جماعة. هاي بقول لك ابن حجر، بقول لك ويحصل معرفة ذلك يعني الصواب والخطأ بكثرة التتبع وجمع الطرق. ثم يقول في موضع آخر عن العلل اللي احنا لعنوانها احنا بنقدم لكم في كل هذه المقدمة حتى نستوعب هذا الموضوع، قال المعلل هو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا. فهم وحفظ، ما بستويش واحدة من الثنتين واحدة لحالها، لازم الثنتين، لأنه الفهم ستوظف من خلاله هذه الروايات المختلفة التي يعني تجدها وتعرفها، بتوظف الفهم في هذه الروايات. طب إذا كان عنده فهم ما عندهش روايات، على شو بده يشتغل؟ سيدنا أبو حنيفة الله يرضى عنه لديه فهم ثاقب، لكنه ليس من أهل الروايات، ليس لأنه ليس لديه استيعاب أبدا. إياكم حدا يدخلكم في هذه المتاهة، بل والله أن أبا حنيفة لو أراد أن يبز أهل الحديث كلهم لبزهم إذا لو أنه تتبع الروايات، لأنه لديه من العقل ولديه من النقد ولديه من القدرة الشخصية ما يستطيع فيه أن يجاري هذا العلم. لكن هذا العلم يحتاج إلى تعب ورحلة، ويعني يحتاج إلى قطع آلاف الكيلومترات في تتبع الروايات. انظروا خريطة رحلة سيدنا البخاري ولا الإمام مسلم ولا أبو داود ولا غيره من العلماء، كيف ساروا خلف الروايات يجمعوها، فيحتاج إلى حفظ واسع. أبو سيدنا الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه ما سعى نحو هذه الروايات، لكنه حصل من متون السنة ما يستقيم فيه مذهبه. طيب، جمعنا الرواية وبعدين نعقد المقارنة والمعارضة بين هذه الروايات. هذه المقارنة والمعارضة بين الروايات هي التي نص عليها العلماء، لأنه بعد الفراغ من العلل لا يمكن من الجمع الروايات، لا يمكن أن نحط هكذا بدون ما نحكم عليه. طب كيف نحكم؟ لا بد من المعارضة، سموها المعارضة وسموها المقارنة وسموها الاعتبار، ثلاث تسميات لمسمى واحد. محصلته أنه هذه الرواية التي نجمعها نقارن فيما بينها حتى نكتشف حالة الرواية. شوفوا مثلا في المعارضة قال الإمام مسلم، انتبهوا، وعلامة المنكر في حديث المحدث، هذا المنكر علة خطأ يقع فيه الراوي. طب كيف عرفناه؟ ما العلامة التي دلتنا على هذا المنكر؟ ما العلامة التي دلتنا على هذا المنكر؟ العلامة التي دلتنا على هذا المنكر أن هذا الراوي وحديث الراوي هذا إذا ما عرضت روايته، شوفوا هذه المعارضة، عرضت روايته للحديث على رواية غيره، من هذول غيره؟ أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم. إذا لاحظوا كيف جئنا لهذا الراوي المحدث، راوي يحدث، جبنا روايته، هي جمع الروايات، قارناها وعارضناها برواية أهل الحفظ والرضا ممن عرفوا بأهل العلم بالتلقي وعرفوا بسلامة الرواية، خالفت رواية هذا رواية هؤلاء، فكان حديثه منكرا كما قال الإمام مسلم. هذه المعارضة قال فيها الإمام الشيخ أحمد نور سيف في كتابه، في مقدمة كتابه لتحقيق تاريخ ابن معين، مقدمة تحقيق تاريخ ابن معين مقدمات المهمة حقيقة، قال المعارضة هي هذا. أرجو أن تشنفوا الأذان جيدا في السماع لهذه الكلمات أيها الإخوة، وتشوفوا كم تحتوي من المعرفة. وهو يقول المعارضة هي مقابلة الرواية بعضها مع بعضها ببعض ومقارنتها. ومن الملاحظ أنهم يشيرون إليها دائما في الفحص والتنقيب نظرا لأهميتها واعتمادهم عليها، اعتمادهم عليها، وكما ينكشف بها كذب الرواية الرواة وانتحالهم ما ليس من حديثهم، يكتشف بها كذلك جوانب كثيرة من وهم الرواة وسهوهم وغلطهم، فيحكم على الراوي بالضبط والإتقان أو الخلل اليسير أو الكثير مع صدق في اللسان. وهذه التي قال فيها الأعظم سماها المقارنة، يمكننا إرجاع كل هذه الطرق على الأغلب تحت عنوان المقارنة. إذ انتبهوا هنا، إذ بجمع الروايات ومقارنتها بعضها ببعض أو مقارنتها ببعض نعرف الصحيح والحسن والضعيف والشاذ والمنكر والمعلل والمدرج وغير ذلك، وعن طريق مقارنة الروايات نحكم على الرواة وضبطهم وإتقانهم. طبعا هذه المقارنات هي التي توقفنا على حال الرواية صحة وسقما، صحة وعلة، وبالتالي لما نقف على حال الروايات ونحكم عليها بالجملة سنتعرف بالمحصلة على أنه هذا الراوي كم أتقن، وهذا الراوي كم أصاب، وهذا الراوي كم أخطأ، ونحكم بالتالي على الراوي ونضعه في درجته التي يستحق. الإمام ابن الصلاح سماها الاعتبار، قال يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط. شو معنى نعتبر؟ أي نقارن روايته. إذن هذا الحالة سر من أسرار علم الحديث هو المقارنة، المقارنة بين الروايات، الجمع أولا ثم المقارنة بينهما. وفي كلام طويل للعلماء، ابن المبارك قال إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. شو يعني اضرب بعضه ببعض؟ شو يعني اضرب بعضه ببعض؟ جاوبونا على الفيس. يلا يا جماعة اللي معانا واللي بدردش هون، خلينا هيك حيويا أخذ الموضوعات. ابن المبارك هاي نص عنده يقول إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. خلينا نشوف الإخوة هون شو كتبونا اللي في الدردشة. أها في كتابات هون وأنا مش قارئها. نقارن أي مقارنة. تمام. الإخوة على الفيس اكتبونا ما تجدونه. الصنع في علم تكمن وفي علم العلل علم مختلف. حياك الله يا دكتور معتز، يا مرحبا. نضرب بعضه ببعض أي طبعا نقارن بعضه ببعض، نقابل بين المرويات. جميل. أيوب السختياني قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره. طب ليه؟ ليه إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره؟ لأنه هم تصير تعقد المقارنة بين أقواله بين أدائه وأداء غيره. لكن من أغلق رأسه وقلبه وأغلق صندوقه على شيخه عمره ما بتطور هذا، وعمره ما بيعرف خطأ شيخه، بظن شيخه يعني يصل إلى مرحلة العصمة. وهذا موجود للأسف عند كثير من ممن اغتروا بشيوخهم، ولا أظن أن شيوخهم يقبلوا هذا. فأقول لهم اسمعوا من غيرنا، اسمعوا من غيرنا، فإذا سمع من غيره عرف يعني قيمة غير شيخه وقيمة غيره. شوف ابن معين، وأظن أنه يعني ممكن عرضناه قبل هالمرة، ماذا يقول؟ قال لي إسماعيل بن علي يوما كيف حديثي. شوف النقاد هذول أصبحوا معروفين يا جماعة، النقاد حتى في عصره النقاد. يعني أنا مرة كتبت البخاري بخاري في عصره، في عصره عارفينه البخاري، يعني منزلة البخاري مش والله إحنا اللي صنعنا له منزلة. إحنا ما صنع، إحنا جينا على شيء جاهز. أنا بقول أجينا على شيء جاهز قرون من بعد الإمام البخاري، مش بس زماننا هذا. البخاري بخاري في عصره، وابن معين ابن معين في عصره، وكذا الإمام أحمد رضوان الله عليهم جميعا. حتى أنه وصلوا إلى مرحلة أن أهل العلم في أزمانهم تأتي وتسألهم عن حديثهم. فهذا إسماعيل بن علي يقول لي يحيى بن معين كيف حديثي؟ شو رأيك بحديثي؟ أنت ناقد. قال له أنت مستقيم الحديث. إسماعيل ما بكفي هون. قال له أنت مستقيم الحديث، حديثك مستقيم. قال له وكيف علمتم ذاك؟ يا يحيى أنت كيف عرفت هيك يعني؟ ما بدك تجاملني؟ لا تجاملني. كيف عرفت ذلك؟ قال قلت له عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. في إذن بيئة، في جو للحديث، في ناس أهل حديث عرفوا بقوة تحملهم وقوة أدائهم وتجمعهم على روايات محددة معينة، أصبحوا هؤلاء ميزان المقارنة التي يعرف بها استقامة أحاديث الرواة من عدم استقامتهم، استقامة أحاديث الرواة من عدم استقامتهم. فبالتالي كل هذا سببه جمع المرويات. لولا جمع المرويات عند يحيى وغيره من النقاد لما عرفنا كيف نعارض، مع ماذا نعارض، مع ماذا نقارن. قال فقال إسماعيل الحمد لله، فلم يزل يقول الحمد لله ويحمد ربه حتى دخل دار بشر بن معروف، أو قال دار أبي البختري أو البختري البختري وأنا معه. تمام. وقال أبو حاتم إن حماد بن سلمة كان يخطئ، فأردت أن أميز حديثه أو خطأه من خطأ غيره، فإذا رأيت أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن فإذا رأيت أن أصحابه قد اجتمعوا على شيء علمت أن الخطأ من حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه وقال واحد منهم خلافهم علمت أن الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه وبين ما أخطئ عليه. شوفوا كيف جمع الروايات واجتماع الروايات وجمع المرويات ماذا يؤدي عند العلماء. حتى الخطأ بدهم يعرفوا مين سبب الخطأ، حماد كان يخطئ، وأظن أنه عرضناها قبل هذه المرة، حماد كان يخطئ. فكيف نعرف أن هذا الحديث الذي وقع فيه الخطأ من حماد أو من تلاميذه؟ إذا اجتمع التلاميذ على خطأ في الرواية فالخطأ خطأ شيخهم، وإذا اختلفوا منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، الغالب أنه الخطأ منهم. يعني لو جينا على صف من درسه كل الطلاب بنسبة 100% تكلموا معلومة خطأ، هذا بيكون بسبب تلقيهم من أستاذهم، بيكون الشيخ هو السبب. لكنهم إذا افترقوا جزء منهم أصابوا جزء منهم أخطأ، لا بيكون خطأ منهم هم، وغيرها من الأقوال. انتبهوا لهذه أيها الأحبة، لما نأتي ونقارن بين المرويات ونقارن بين الروايات ستخرج لنا ثلاث نتائج لهذه المقارنة. يعني إحنا الخطوة الأولى جمعنا الروايات، الخطوة الثانية قارنا بينها، الخطوة الثالثة ستنتج المقارنة ثلاث نتائج لا رابع لها: المشاركة وهي الموافقة، المخالفة، والتفرد. هذه حالات ثلاث لا رابع لها، مستحيل يأتي حالة أداء رواية رابعة، إما مشاركة وإما مخالفة وإما تفرد، إما مشاركة وإما مخالفة وإما تفرد. هذه المشاركة على الغالب أيها الإخوة ترتبط بالحديث الصحيح والرواية المتروكة والرواية المقبولة، يعني خلاص شارك أهل الحفظ، في مشاركة بين أهل الحفظ في هذه الرواية. هذه المشاركة غالبا تدلنا على الرواية المقبولة، وحتى إن كان المشارك راو ضعيف مع الثقات، وهذا سبق حكينا في تعريف الحديث الصحيح. إذا كان المشارك راو ضعيف شارك الثقات فالحديث مقبول والحديث صحيح، لأننا بمشاركة الضعيف لهؤلاء الثقات عرفنا أنه أصاب الرواية. مين اللي لا تقبل مشاركتهم؟ هم الرواة الكذابين لأنهم بسرقوا الأسانيد، أو الرواة الساقطين المتروكين، انتهت هذه، لا حاجة لنا بمروياتهم. طيب المخالفة والتفرد، لا، هذه المخالفة والتفرد يحكم عليها بأحكام خاصة، فقد تكون المخالفة مقبولة وقد تكون مردودة، وقد يكون التفرد مقبولا وقد يكون التفرد مردودا. وهذا ما نص عليه ابن الصلاح في المقدمة إذ قال عن العلة، قال ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره. طب بكفي هون تفرد الراوي يدلنا على علة والمخالفة تدلنا على علة؟ أبدا. ليه؟ لأنه كما قلت لكم ممكن المخالفة تكون مقبولة وممكن التفرد يكون مقبول، مش كل تفرد ضعيف ومش كل تفرد يعني مردود. طيب ما الذي سيدلنا على أن هذه الرواية مقبولة وهذه الرواية مردودة، هذا التفرد مردود وهذا المخالفة مردودة؟ هو ما قاله ابن الصلاح: مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال الموصول في الموصول أو وقف مرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم وهمي واهم بغير ذلك. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني قرائن اللي بتحيط بالرواية، الظروف اللي بتحيط في الرواية، دراسة الرواية دراسة تفصيلية، هي التي ستنبهنا على أنواع الخطأ هذه الواردة: إرسال موصول، وقف مرفوع، إدخال حديث في حديث، قلب حديث، إدراج، زيادة، كل هذه حالات من حالات الخطأ في الرواية توقفنا عليها قراءة التعليل. انتبهوا أيها الإخوة والأخوات، شوفوا المخالفة متى تكون مقبولة ومتى تكون مردودة. المخالفة المقبولة تبنى على أساس تعدد أوجه الرواية. إذا تعددت تيقننا أنه في أوجه متعددة للرواية، بتكون هنا وقع اختلاف، وقعت مخالفة بين الروايات، لكن هذه المخالفة ليست نتيجة خطأ، بل نتيجة أنه هكذا وردت عدة روايات فيها، وهذا راح يحكيه من الإمام الذهبي بعد قليل. تعدد أوجه الرواية، كيف يعني تعدد أوجه الرواية؟ أنا أقول لكم هذا الحديث اختلف فيه أصحاب الزهري، اختلف فيه أصحاب الزهري، فرووه عن سعيد ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري، وخالفهم غيرهم فرواه عن سعيد عن أبي هريرة. هو الحديث حديث سعيد أبي سعيد الخدري ولا أبي هريرة؟ وقع الاختلاف هنا. لما درسنا المختلفين وجدناهم من كبار الرواة الثقات، ووجدنا أن الزهري متعدد الرواية، واسع الرواية، عنده رواية يعني عظيمة، ووجدنا أن الحديث وقع عنده من الطريقين. سعيد كان يرويه عن الطريقين، تارة يرويه سعيد عن أبي هريرة، وتارة يرويه عن أبي سعيد الخدري، فالحديث صح عن اثنين. هذه مخالفة موجودة، هل هذه المخالفة قلنا أنها مخالفة مردودة؟ لا. دراستنا للحالة التفصيلية لهذه الرواية، دراستنا للحالة التفصيلية لهذه الرواية أوقفتنا على أن سبب الاختلاف أو سبب المخالفة هو تعدد أوجه الرواية عن الشيخ، لأنه في عدة أوجه للرواية عن الشيخ، هذه الأوجه المتعددة أطلقها الشيخ ورواها، هو هو هو سبب الاختلاف، رواها على الاختلاف الوارد عنه اللي أصلاً هو تحمله هكذا، فلما رواها التلاميذ رواها التلاميذ هكذا مرة وهكذا مرة، فبالتالي هذا مش خطأ. تمام. طب المخالفة اللي المردودة، المخالفة المردودة بنيت على وجود خطأ، تيقننا وجود خطأ، تيقننا وجود خطأ. جاء كل الرواة عن الزهري ورووا هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، فخالفهم راوي نحو جعفر بن برقان أو حسين بن سفيان وهم رواة ضعفاء، فرووها مثلا عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، هل نقول هذا تعدد أوجه رواية؟ لو كان تعدد أوجه رواية لابد للرواة الثقات عن الزهري أن يروها، لكن لما أتينا وتبينا أن الرواة الضعفاء اللي يروها، هنا هذا مظنة مخالفة مردودة وبنيت على وجود خطأ. تخيلوا أن بعض الروايات المقبولة في المخالفة المقبولة قد يرويها الراوي الواحد مرتين على وجهين، مالك يرويها على وجهين لأنه سمعها من الزهري بن وجهين، معمر يرويها عن الزهري مرتين، سعيد عن قتادة يرويها مرتين، سبب أنه هكذا رواها عن شيخه. فبالتالي بدنا نوصل لنتيجة، ليست كل مخالفة مردودة بل منها المقبول، وأساس قبوله أنه بني على تعدد أوجه الرواية، ومنها المردود وأساس رده أنه بني على الخطأ. وبنحو هذا نقول عن التفرد، كثير هذه مسألة التفرد يقع فيها الوهم والخطأ، فيأتي ناس بدهم يردوا كل التفرد، لا مش صحيح هذا الكلام، ليس صحيحا. ثمة تفرد مقبول، وهذا المقبول بني على أساس سعة اطلاع الراوي. إذا كان عندنا راوي وشيخ له سعة اطلاع وله توسع وتبحر في الرواية، هذا سيأتي بأحاديث لم يأتي بها غيره فيتفرد. ومن هؤلاء الإمام الزهري مثلا، الإمام الزهري لما يتفرد بتسعين حديث لم يشركه أحد فيها، السبب أن الإمام الزهري كان سدا من سدود الرواية، تجمع لديه من الرواية ما لم يتجمع لأحد من أهل العلم أبدا. هل نستنكر على مثله أن يتفرد بالرواية؟ واحد مثلا مثل عقيل أو يونس بن يزيد الأيلي كان يسافر مع الزهري في رحلة خاصة من المدينة إلى أيلة وهي العقبة، هذه الرحلة أصبحت مظنة أن يتمكن يونس من روايات عن الزهري لم يتمكن منها أحد غيره، لأنه في رحلة بينهم، وهذه الرحلة ممكن أن يسر له من الروايات ما لا يسر لغيره. فبالتالي في رواية مقبولة تبنى على أساس سعة الاطلاع، وفي رواية تبنى على أساس المردودة تبنى على أساس الخطأ. فالوقوف على المخالفة والتفرد المردودين لا شك يوصلنا إلى العلة، وهي بيت القصيد في موضوعنا اليوم. لأنه إذا تذكروا بداية انطلاقنا في الدرس قلنا الاضطراب أو المضطرب والمعلل، طب شو هي العلة؟ العلة هي خطأ وقع فيه الراوي عرفناه من المخالفة والتفرد غير المقبولين، عرفناه من المخالفة والتفرد غير المقبولين. تمام. العلل يا إخوة، الحديث المعلول، مشان هيك قالوا الحديث المعلول هو ما تبين للناقد خطأه، تبين للناقد أنه خطأ، تبين للناقد أنه وقع فيه الخطأ. طب كيف يتبين؟ بما سبق وذكرناه. كيف يتبين الناقد أنه في خطأ؟ جمع الروايات، مقارنة فيما بينها، الوقوف على المخالفة والتفرد، معرفة المخالفة والتفرد المردودين، المخالفة والتفرد المردودين هذين هما الحديث المعلول، هما الحديث المعلول. هذا الخطأ لا يكون متعمدا وهو الحديث المعلول، إذا كان متعمدا خرجنا من الحديث المعلول إلى الحديث المكذوب. هذا الخطأ اللي وقع فيه الراوي غير مقصود، غير متعمد. إذا غير متعمد معناته الحديث معلول، لكن طب إذا كان متعمدا الخطأ، هذا بيكون حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، بيكون في مكان الوضع. فلو كان متعمدا لا نصفه في نصنفه في باب الخطأ، بل في باب الكذب، وهو الحديث المكذوب على النبي، لسمى العلماء الحديث الموضوع، وألفت فيه كتب الموضوعات. طيب شوفوا علي الإشكالية وين في المصطلح. جزء المعلومة ذكرتها أكثر من مرة. إشكالية أنه إحنا عمالنا ندرس في كتب المصطلح مصطلحات كأنها جزر منفصلة مبعثرة. درسنا وإياكم قبل الشاذ والمنكر، تمام، وسندرس فيما بعد المدرج والمصحف، لكن وين الرابط اللي بين هذه كلها؟ رحمه الله، رحم الله الشيخ فريد الأنصاري، كان يتحدث عن مسألة مهمة، الشجرة الإصطلاحية. الشجرة الإصطلاحية بتخلي الطالب يستوعب تماما أين يدور هذا المصطلح، أين يدور هذا المصطلح، شاذ ومنكر، مقلوب ومدرج، مصحف ومحرف، شو كمان، مزيد في متصل الأسانيد، عندنا أحيان زيادة الثقة، تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوقف والرفع. هذه كلها أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة والفاضلات، كلها تندرج تحت الحديث المعلول. عنوانها الرئيسي هو الحديث المعلول، وكل ما ذكرناه من هذه الأنواع ليست قسيمة للحديث المعلول، بل هي فرع من فروع الحديث المعلول، وهذا كله تحت مظلة الحديث الضعيف. ترى بالمناسبة كله تحت مظلة الحديث الضعيف، لكن الضعيف أشمل من المعلول وأوسع من المعلول. تحرير الإصطلاح مهم، خلينا نستوعب. الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتحقق فيه شروطه الصحيح، شروط الصحيح التي نؤمن بها: الاتصال، العدالة، الاتصال، السلامة من الخطأ، وهو يعني نفي الشذوذ والعلة. أي فقدان لشرط من هذه بيعطينا حديث ضعيف. فالحديث الضعيف أوسع دائرة من الحديث المعلول، تمام، لأنه الحديث المرسل الذي ليس فيه خطأ، يعني هكذا رواه الزهري مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في وهم؟ فيش في وهم، فيش في خطأ، ما في خطأ فيه، الزهري يرويه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف لوجود وهم فيه أبدا. طب كيف صار ضعيف؟ ما الحديث الضعيف لازم يكون فيه خطأ؟ لا، غلط هذا الفكرة. بدنا نحرر المصطلح ونحرر مفهومنا للقضايا الإصطلاحية حتى نستوعب. الحديث الضعيف مش هو الحديث الذي تبين أنه فيه خطأ، الحديث الذي تبين فيه خطأ هو الحديث المعلول، وهو جزء من الحديث الضعيف. الحديث الضعيف أوسع دائرة من المعلول. طب شو الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف ممكن الأحاديث التي فقدت الاتصال كلها أحاديث ضعيفة، الأحاديث التي فقدت العدالة كلها أحاديث ضعيفة، وأشرها الحديث الموضوع، ومنها المجهول، ومنها الحديث أهل البدع. طيب والحديث الذي وقع الوهم فيه والخطأ، هذا سميناه الحديث المعلول، التي تندرج تحته كل الأنواع التي يعني دائما نرددها، وهي صور من صور العلة: الشاذ، المنكر، المدرج، المصحف، المقلوب، المضطرب. فلأجل ذلك عائلة الحديث المعلول على النحو الآتي، المصطلحات التي تندرج تحت الحديث المعلول. لاحظوا معنى قولي ماذا: حديث ضعيف وحديث معلول. قلنا الحديث الضعيف، أرجو أن نؤكد على هذه المعلومة، الحديث الضعيف أشمل من الحديث المعلول، فليس كل ضعيف سببه الخطأ والعلة التي يقع فيها الرواة، بل قد يكون سببه فقدان الاتصال، أو سببه فقدان العدالة. الآن إذا كان سببه فقدان الضبط، أي وقوع الوهم والخطأ من الراوي، فالحديث معلول. فالحديث معلول اللي احنا عرفناه قبل شوي، قلنا الحديث المعلول هو الحديث الذي تبين للناقد خطأ الراوي فيه، كويس. طب شو المصطلحات اللي تندرج تحتي؟ شوف: الشاذ، والمنكر، والمقلوب، والمدرج، والمصحف، والمضطرب، وبعدين المزيد في متصل أسانيد، ثم مبحث من المباحث اسمه تعارض الوصل والإرسال. تعارض الوصل والإرسال، دكتور ما انت قبل شوي حكيت لنا الإرسال ليس علة، هكذا ورد فقدان الاتصال، أنا ما حكيت هون الإرسال، لاحظ الدقة، تعارض الوصل والإرسال، يعني إذا لقينا الحديث ليس فيه رواية إلا إرسال، كل رواياته مرسلة، حديث قتادة يرويه مرسلا، ما فيش غير هاي الرواية المرسلة. طب وين الخطأ؟ ما فيش خطأ أصلا. ليه؟ لأنه الخطأ بعد المقارنة بده يكون، لكن في ضعف. طب شو الضعف؟ الضعف أن الحديث غير متصل، غير متصل. طب يا الأصل مش يكون متصل، نقول لك آه الأصل يكون متصل، لكن قتادة ممكن أن يكون استروح فرواه مرسلا، هكذا ورد الحديث مرسل، منقول هذا الحديث ضعيف لفقدان الاتصال. طب وين بيكون الحديث معل؟ إذا وجدنا روايتين، رواية متصلة عن قتادة ورواية مرسلة، هون صار عندي تعارض الوصل والإرسال، ميدان العلل. التعارض الميدان العلل، مش مجرد الإرسال، مش مجرد الانقطاع، هذا حديث منقطع وهذا حديث متصل، هون صار في عندي التعارض. التعارض ميدانه علم العلل والعلة، لكن مجرد أن يكون الحديث منقطعا ما فيش خطأ، إلا إذا اكتشفنا الاتصال فقارنا فأصبحت لدينا تعارض الوصل والإرسال. أرجو أن يكون هذا الأمر واضح في أذانكم. تعارض كما تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوقف والرفع، تعارض الوقف والرفع. وبآخر إشي راح نتكلم إحنا وياكم بعد قليل عن مصادر الحديث المعلول. طيب، معنى قولهم هذا حديث معلول، الحديث الذي تبين للناقد خطأه أن راويه قد أخطأ أو وهم فيه، حكينا هذا الكلام. وهنا النقطة المهمة، العلة هذه يا إخوتي وأخواتي قضية لا تتعلق بأداء الراوي الثقة، هذه واحدة من المفاهيم اللي صراحة يعني حتى بعض الإصلاحيين، وراح نلاقي عند الحافظ الذهبي هذا الكلام، إنه العلة بس رواية الثقات، خطأ الثقات هي العلة. لا، مش صحيح هذا الكلام. الحديث المعلول هو الحديث الذي وقع فيه الخطأ، سواء كان الراوي ثقة أو ضعيف، سواء كان الراوي ثقة أم ضعيفا. طب ليه؟ لأنه أصلا إحنا بنأخذ التعريف من الممارسة. التعريف من وين نأخذه؟ نأخذه من الممارسة. لما ترجع لكتب العلل هي ميدان العلة، ومنها نأخذ تعريف الحديث المعلل. في هذا الميدان سنجد إنه يعني أحاديث أخطأ فيها الثقات وأخطأ فيها الضعفاء، أخطأ فيها الثقات وأخطأ فيها الضعفاء. لأجل ذلك هذه العلة لا تقتصر، والوهم والخطأ لا يقتصر على الرواة الثقات، بل يشمل الرواة الثقات ورواة الضعفاء. ولاحظوا لما تكلمنا في تعريف الحديث الصحيح أيضا قلنا هذا، قلنا أن الصحيح هو أداء الراوي للحديث على وجه الصواب، موافقة الراوي للواقع الحديثي الوارد عن شيخه، سواء كان الراوي ثقة أم ضعيفا. فنيك وجدنا أحاديث لرواة ضعفاء في البخاري ومسلم، لكنهم أصابوا في هذه الروايات، لذلك أخرج لهم البخاري. كما قلنا في الصحيح نقول في العلة، فالعلة تشمل خطأ الثقة وخطأ الضعيف. لكن السؤال الذي يعني واجب أن يطرح الآن، من الأصعب ومن الأكثر دقة وأكثر يعني احترافية في الصنعة، الوقوف على أخطاء الضعفاء أم أخطاء الثقات؟ لا شك ستجيبون جميعا أنه الوقوف على أخطاء الثقات. من هون برز النقاد وبرز علم العلل، لأن الضعفاء كل أحد يعرف خطأهم، سهل أن تعرف خطأهم، لكن حينما يخطئ الراوي الثقة أو يخطئ حتى الراوي الإمام، هنا أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات، هنا يبرز النقاد، يبرز علية القوم، يبرز الكبار من أهل العلم الذين يعرفون أخطاء الثقات ويميزونها ويخرجونها يعني للوجود. كلما كان الراوي ثقة كان خطأه قليلا، فإن كان إماما فخطأه يكون أقل. فالعلة إذن عبارة عن خطأ الراوي مهما كان الراوي. هنا سؤالين أتوقع أنه سألنا: كيف يتبين للناقد أن الراوي قد أخطأ؟ والسؤال الثاني: كيف فهمنا أن العلة عبارة عن خطأ الراوي الثقة كان أم ضعيفا؟ أما الأولى فقلناها، الحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة اقتداح مصالحته مع سلامة ظاهره السلامة منها. أما العلة فهي سبب خفي قادح في صحة الحديث، فيؤخذ من تعريف العلة أن هذه العلة عند العلماء لا بد أن تحقق فيها شرطين: القدح في صحة الحديث والغموض والخفاء. طبعا احنا هون الغموض والخفاء قلنا هذا الأغلب على يعني الأغلب لحالة الراوي، لحالة عفوا الحديث المعلل، لكن هذا لا يعني عدم وقوع العلة في أحاديث الضعفاء أو تسميتها علة. يستعان على إدراك العلة بالتفرد والمخالفة مع قرائن أخرى كما قرأناه قبل قليل في كلام الحافظ الإمام ابن الصلاح. كيف يتبين هذا السؤال؟ كيف يتبين للناقد خطأ الرواة الذين وقعوا في أوهام بوجود المخالفة والتفرد؟ احنا نكرر ما سبق ذكره حتى يترسخ: هذا التفرد والمخالفة لا يعرف إلا بجمع والمقارنة بين المرويات. الجمع والمقارنة بالمرويات كيف يتم تحديد الخطأ وصاحبه في ضوء القرائن التي تكون محتفة بالرواية؟ وهذا الحقيقة طريقة الجمع والمقارنة تكون سهلة ميسرة بالنسبة للنقاد الحفاظ، بالنسبة لنا نحن يعني باحثين في الصحف في الكتب، بالنسبة للناقد من رأسه يأخذ المعلومة من رأسه من حفظه يقارن فيها بين الروايات. لماذا يكون الناقد عارف؟ لأنه في لديه أمرين: لديه خلفية علمية ناضجة، ولديه يعني حفظ لهذه الروايات. على كل حال خلاصة الأمر بنقاط محددة: العلة تكون عبارة عن خطأ الراوي، الخطأ الذي يقع فيه الراوي. نقطة ثانية: تطلق العلة على حديث الثقة وحديث الضعيف سواء بسواء حينما نتأكد من وجود الخطأ. النقطة الثالثة: العلة لا تعرف إلا من خلال المخالفة للواقع الحديثي، يعني مخالفة لواقع الرواية عن شيخ أو تفرد الرواية بحديث لا أصل له. آخر شيء يشكل هذا النوع من المخالفة والتفرد والبحث عنهما ودراستهما واكتشاف يعني الأحكام عليهم، هذا بيمثل منهج المحدثين في التعليل. باختصار: واحد يأتي يحكم على الحديث مهما كان حاله، انظروا في حكمه ولا تنظروا في اسمه، لا تنظروا في اسمي ولا اسم غيري ولا اسم أي واحد يحكم على الحديث، بغركم لحيته ولا بغركم شهادته العلمية ولا بغركم ألف دال نقطة ولا لا لا لا، انظروا المنهج. هل استطاع وهو يحكم على هذا الحديث استطاع أن يجمع كل الروايات المبثوثة في كل كتب العلم؟ استطاع أن يعقد المقارنة فيما بين هذه الروايات كلها؟ استطاع أن يخرج لنا دقيق التفصيل نتيجة المقارنة من المخالفة والتفرد والموافقة؟ استطاع في الرواية الواحدة، أن أقول ترى يا جماعة في الرواية الواحدة للمخرج الواحد عن صحابي واحد لابد أن يحدث هذا كله، استطاع أن يعرض لنا المخالفة والتفرد ثم بدأ يفصل لنا من الذي خالف من ومن الذي تفرد من وما هي القرائن التي تجعلنا نرجح قبول المخالفة أو ردها، قبول التفرد أو رده، ثم الوصول للحكم؟ إذا مشى في كل هذه الخطوات فعضوا على أحكامه بالنواجذ. وإلا طبعا واحدة من النقاط اللي إحنا يجب علينا وهي جمع أقوال النقاد العلماء وعرضها كمان، إذا فعل ذلك فاعلموا أنه يسير على منهج المحدثين في التعليل، وإلا فلا. وهذه أشهر كتب المحدثين في العلل: كتب العلل لابن المديني، كتاب العلل لابن المديني، وفي كتب كثيرة فقدت لابن المديني للأسف، كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، العلل ومعرفة الرجال لأحمد، والعلل الكبير للإمام والصغير للإمام الترمذي، وخاتمة كتب العلل في كتاب الإمام الدارقطني العلل الواردة في الأحاديث، واللي بسموها يعني أهل العلم بسموها كتاب علل الدارقطني. أتمنى أنه أنا هاي المقدمة التي أطلت فيها وقد أخذت من الوقت ما يقرب ساعة، طبعا ساعة تقريبا، أن تكون مقدمة مفيدة، لأن ما سنقرأه بعد قليل ولعلي لا أطيل عليكم اليوم ونطرح نفتح المجال للأسئلة، لأنه ما سنقرأه اليوم يحتاج إلى مثل هذه المقدمة حتى نستطيع أن نقف على يعني قول العلماء ونحلله. المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، هذا كلام الإمام الذهبي، الإخوة معنا على الفيس، قال الإمام الذهبي المضطرب والمعلل. طبعا العنوان زي ما قلنا أيها الإخوة والأخوات، هذا العنوان يعني صناعة الشيخ عبد الفتاح الله يرحمه، وهو من عباقرة حقيقة. أنا بعتبر الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رائد من رواد المدرسة الإصطلاحية المقارنة إذا جاز التعبير، لأنه حينما يأتي المصطلح يحشد له يعني أمثلة كثيرة ويحرره في يعني نفائس حواشيه على الكتب، رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله سائر علمائنا ويعني مشايخنا ممن عمل بالحديث، ونحن عالة عليهم جميعا، الشيخ الألباني والشيخ عبد الفتاح والشيخ المعلم اليماني، هؤلاء إعلام يا إخوة، هؤلاء لهم جهود طيبة. ننتقد نعم، نحرر نعم، لكن لا نتنكر لجهود هؤلاء ولا نتنكر أننا جميعنا حسنة من حسناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل صحائفهم بخير الأعمال وبالبر لهم وبما يجعلهم في يعني قبول عند ربنا سبحانه وتعالى. ماذا يقول العنوان؟ كما قلنا صنع الشيخ عبد الفتاح، يقول الشيخ الإمام الذهبي المضطرب والمعلل، وهب أنه العنوان المعلل، ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، هذه العبارة تحتاج إلى تحرير، لو أخذناها كذا على وجهها فيها إشكال، فيها مشكلة. ليه؟ لأنه زي ما قلنا لكم فيما قدمنا، قد تختلف الروايات ولا يعتل الحديث، بل يصح الحديث. تختلف الروايات لأن هكذا وقعت الروايات، وقعت مختلفة الطرق، وهذا الاختلاف دلالة على سعة راوي الذي سمع هذا الحديث. فهذا الحديث رويناه مثلا عن سالم عن ابن عمر وعن نافع عن ابن عمر، هاي اختلف الرواة، واثنين يرويهم مالك. انتبهوا، مالك وقع له الحديث مثلا، مالك وقع له الحديث عن سالم عن ابن عمر وعن نافع عن ابن عمر، ولما رواه رواه تارة عن سالم عن ابن عمر وتارة أخرى رواه عن نافع عن ابن عمر. الآن وين يصير الاختلاف؟ يصير الاختلاف في تلاميذ مالك. جاء طائفة من تلاميذ مالك ورووا الحديث، مالك سالم نافع، مالك سالم ابن عمر، ثم جاء طائفة أخرى من الرواة ورووه مالك نافع عن ابن عمر، أليس هذا أوجه اختلاف رويات؟ هذه أوجه اختلاف رويات. لما جينا للرواة عن مالك، وإذا كلهم ثقات كبار، هل هذه نقول روية على أوجه مختلفة فيعتل الحديث؟ لا، لا يعتل الحديث بمجرد وجوه الأوجه المختلفة، إنما يعتل الحديث لشأن آخر، أن هذه الوجوه قادتنا إلى خطأ وقع فيه الراوي، وهذا الخطأ هو سبب العلة، ليس وجوه الأوجه المختلفة، وإلا وجود الأوجه المختلفة قد تدلنا على تعدد أوجه الرواية. ماذا يقول؟ يكمل الإمام الذهبي، فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. هذه العبارة مشكلة صراحة، أنا لا أوافق الإمام الذهبي عليها البتة أبدا. خلينا نحللها ونقف عندها بتأمل. قال فإذا كانت العلة غير مؤثرة، طب كيف العلة غير مؤثرة؟ بأن يرويه الثبت من على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول. طبعا اللي ليس بمعلول رواية الثبت، رواية الثبت هنا ليست معلولة، من يقول أن رواية الثبت هنا معلولة؟ لكن رواية الراوي الواهن أو الراوي الضعيف هذا معلولة أو ليست معلولة؟ طبعا معلولة، كيف عرفنا رواية أن رواية هذا الراوي ضعيف أو الواهي معلولة؟ عرفناها من خلال رواية الثبت، لأنه رواه الثبت على وجه، يعني الثبت الحفاظ الحافظين للروايات رووها بطريقة، جاء راو ضعيف ورواها مخالف لها أو مخالفا لهذه الطريقة. رواية الثبت صحيحة ورواية هذا الراوي الضعيف معلولة، وين المشكلة؟ وين المشكلة؟ كيف علة غير مؤثرة؟ هذه علة مؤثرة. إن كان يقصد الإمام الذهبي أنها غير مؤثرة في المتن، هذا سياق آخر، هذا سياق آخر، لأنه لما سيدنا الإمام الدارقطني أورد هذه الأحاديث التي ثبتت، إنما أوردها ليبين خطأ من أخطأ من الضعفاء الذين أورد رواياتهم. خلينا نعيد مرة أخرى. يقول الشيخ الإمام النووي، سيدنا الإمام النووي قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتب العلل فلم يصب، لأن الحكم للثبت. وهو كيف عرفت يا سيدي الإمام الذهبي أن الحكم للثبت؟ لولا أن الدارقطني هو الذي قال لنا أن هذا الحكم للثبت. الإمام الدارقطني يا إخوتي وأخواتي حينما يأتي لرواية ويعللها إنما يذكر الطرق كلها، ثم يبين الاختلاف الحاصل عن الشيخ، ولما يفصل الرواية الصحيحة والرواية المعلولة، حتى يقول لنا هذه الرواية المعلولة، هذه الرواية الخطأ التي وقع فيها الراوي عرفناها من خلال بياننا للصواب السابق. الإمام الدارقطني لم يأتي بهذا الصواب وهذا الثبت ليقول أنه معلول أبدا. الإمام الدارقطني جاء بهذا حتى يبين من خلاله الرواية المعلولة، الرواية المعلولة. وإلا بعض هذه الأحاديث أصلا أوردها الإمام الرازي في كتابه العلل، واقتضب ولم يفصل، وقال بالعبارة التالية: هذه رواية منكرة لأنها خالفت الناس، مثلا لمخالفة الناس، أو قال هذه رواية منكرة عن الزهري لمخالفتها أصحاب الزهري. هذه العبارات عند الإمام ابن أبي حاتم الرازي موجودة نقلا عن أبي حاتم وأبي زرعة، يأتي ويقول: هذا الحديث منكر لأن فلان خالف الناس، أو هذا حديث منكر لأنه خالف أصحاب الزهري. الدارقطني شو عمل؟ الدارقطني جاب الناس لهذا الحديث نفسه، جاب هذول الناس وفصل روايتهم، وبعدها جاب الرواية الضعيفة حتى يشرح لنا. مشان هيك بعض العلماء يقولوا أن علل الدارقطني هي شرح لعلل ابن أبي حاتم الرازي، تفصيل لعلل ابن الرازي. طبعا هذا غير دقيق الكلام، لكن في منه، لما تشوف بعض الأحاديث بدك تفهم علتها ترجع على الدارقطني. فالدارقطني يفصل لك الروايات التي عرف من خلالها العلة ثم يأتي للعلة. ولو أردنا أن نستعرض الأمثلة عند الدارقطني يطول بنا المقام، وليس هذا مقام التفصيل في العلل، لكن يعني لا لا لا نعدم فائدة يعني لإخواننا الموجودين معنا على المنصة، هي علل الدارقطني، لنأخذ مثالا واحدا وتشوفوا كيف. خلينا نأخذ عشوائي مثال رقم 225. ها جيد، طويل هذا المثال الظاهر. شوفوا كيف. سئل عن حديث قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الناس المنكر فلم يغيروا أوشك، سبحان الله هذا الحديث، أوشك أن يعمهم الله بعقاب، نسأل الله أن يرفع عنا. ماذا قال؟ قال: هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس. شوف كيف طريقة الدارقطني، رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، فرواه عنه جماعة من الثقات واختلف عليه، فمنهم من أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوقفه على أبي بكر. ثم بدأ يفصل: فمن أسنده إلى النبي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كويس، وبعدين عدل لي بجزء 15 واحد، فاتفقوا على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم، الآن بدأ يكلمنا عن المخالفة، خالفهم يحيى بن سعيد القطان وابن عيينة وأوقفوه على أبي بكر، قال ورواه فلان وفلان وفلان عدد خمسة، فرووه عن قيس عن أبي بكر كمان موقوفا، وجميع رواة هذا الحديث ثقات، ويشبه أن يكون قيس كان ينشط في الرواية مرة فيسند ومرة يجبن عنه فيقف على أبي بكر. طلع هذه كل الروايات جاب لك إياها من كبار الثقات. مثال طلع الفكرة جميل جدا هذا المثال. قبل شوية تحدثنا أنه أحيانا بيكون السبب في الوهم والخطأ هو الشيخ. لما جينا قارنا بين هؤلاء الرواة كلها، الإمام الدارقطني قارن بين الرواة كلها، ووجد أن الثقات اللي اختلفوا، إذا كان هون الثوري هون قطان، إذا كان هون أحمد هون، أو إذا هون ابن مهدي هون وكيع، فيعني الخطأ لا يمكن أن يكون منهم كلهم هؤلاء. فمين السبب؟ قيس بن أبي حازم تارة ينشط فيسند، وتارة يجبن عن أن يسنده فيوقف على أبي بكر. وهذا من تعارض الوقف والرفع، من تعارض الوقف والرفع. لكن لاحظوا هنا، قال وروي هذا الحديث عن محمد بن قدامة عن جرير عن إسماعيل عن طارق عن أبي بكر عن النبي مرفوعا. اختلفت، شوف كل الرواية إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر، هنا قال إسماعيل عن طارق، استبدل قيس بطارق، استبدل قيس بطارق. قال ذلك وهم من راويه، والصحيح عن جرير ما تقدم. يعني محمد بن قدامة هذا أخطأ في هذه الرواية. ليه؟ لأنه ما سبق من روايات عن إسماعيل كلها تروي عن من؟ عن قيس بن أبي حازم. وثمة روايات عن جرير نفسه عن قيس بن أبي حازم. معناته محمد بن قدامة أخطأ ولا ما أخطأ؟ طبعا أخطأ، وهذا وهم منه. اللي بدنا نفهمه من هالكلام هذا، إيراد الإمام الدارقطني لكل هؤلاء الرواة الأثبات ليس للتعليل، إنما لبيان رواية السليمة، حتى ما إذا جاء وقارنها بغيرها من الروايات بين الوهم والخطأ. فهون عرفنا أن استبدال طارق، استبدال قيس بطارق وهم وخطأ من محمد بن قدامة. وعلى ذلك قسم من الأمثلة، على ذلك قسم من الأمثلة التي يريد الدارقطني. فهنا بالعودة أيها الإخوة والأخوات إلى كلام الإمام الذهبي ومفاده مرة أخرى، قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالف واهن فليس بمعلول أبدا. رواية الواهي هذه التي خالف فيها الثقات رواية معلولة وقع الوهم فيها والخطأ. ثم يؤكد ذلك ونؤكد مخالفتنا لقوله هذا، قال وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب. الدارقطني لم يسق هذا رواية الأثبات لتعليلها، إنما ساق الإمام الدارقطني رواية الأثبات لبيان وهم من وهم بعدهم أو من خالفهم. قال لأن الحكم للثبت، من وهل خالف الإمام الدارقطني في هذا أن الحكم للثبت؟ الإمام الدارقطني جاء برواية الأثبات في كتاب العلل حتى يبين أن الحكم لهم. فهنا يقول مثلا فإذا كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. وهل خالف الدارقطني في هذا؟ هون تعارض الوصل والإرسال، تعارض الوصل والإرسال. إذا كان المرسل راو هو الثقة من أرسل الحديث، وعيدوا معنا أيها الإخوة والأخوات الله يرضى عليكم، المرسل بما استقر عليه المصطلح هو قول التابعي قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي أرسل هو الثقة والذي وصل ضعيف، الإمام الدارقطني بيجيب الثنتين وبقول اختلف مثلا على سعيد بن المسيب في هذه الرواية فرواه الزهري وفلان وفلان وفلان مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفهم فلان فرواه متصلا، والصواب الإرسال، والصواب الإرسال. وهي الدارقطني بيّن لك أن الحكم بالإرسال، الحكم للإرسال بالصواب. والواهي هذا الذي أخطأ وهم وأخطأ في روايته للحديث متصلا. لكن لاحظوا شو بقول لك هون الإمام ده. هون الإشكالية اللي أحيانا نقول ممكن تكون منهجين، قال فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راوي. أبدا أبدا، مش العبرة في ضعف الراوي، العبرة في مخالفة أهل الحفظ والرضا بأنه أوصل ما أرسلوه. فهنا سبب العلة وسبب الحكم لا ضعف الراوي بالدرجة الأولى، إنما لوقوع الوهم في وصل حديث مرسل. قال ولأنه معلول بإرسال الثبت له، أيضا هذه مش دقيقة. علة هذا الحديث ليست الإرسال، علة هذا الحديث الوصل، والأصل فيه أنه إرسال. هذا المرسل ضعيف لفقدان الاتصال، لكن ما فيش وهم في الإرسال. أرجو أن نميز بين هذه الأمور. سبق وتكلمنا يا إخوة أن الإرسال بذاته ليس خطأ وهم. يعني لو هذا الحديث يرويه سعيد بن مسيب هكذا دائما، يرويه سعيد مرسلا، كسل سعيد ورواه مرسل، وما لم يعرف عن سعيد بن مسيب إلى مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وين الخطأ؟ الخطأ من سعيد؟ نقول سعيد ما أخطأ، سعيد كسل فلم يرسل، فلم يوصل الحديث. وزي ما بقولكم أحيانا بكونوا في جلسة علم وبتكلموا وبقول لك هذا ورد في هذه المسألة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لم يذكر أصحابي لأنه في معرض حديثي نقلوها تلميذ مرسلة، وهكذا وقعت عن سعيد بن مسيب مرسلة. هل هذا حديث صحيح؟ نقول لا، حديث ضعيف. حديث ضعيف لأنه وقع في علة؟ لا، كمان ليس ضعيفا لأنه وقع فيه علة، إنما ضعيف لفقدانه شرط الاتصال. طيب خلاص ثبتنا أنه سعيد ما روى الحديث إلا مرسلا، جاء راوي آخر ضعيف ورواه عن سعيد متصلا، نقول رواية الاتصال معلولة لأنها خالفت المعروف من حديث سعيد وهو الإرسال. لا أن الإرسال هنا معلول، لا أن هذا الإرسال معلول، هذا والله أعلم. ثم قال ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات، كلام جميل. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. وهنا يؤكد أن علم العلل والحكم على المحفوظ مرويات قبل الحكم على الرواة، والحكم على الرواة إنما هو فرع من الحكم على مروياتهم. أتوقع أنه أطلنا ولسه باقي يعني معنا كلام حول هذا النوع، لن نستطيع أن ننهيه هذا اليوم. إذن مرة أخرى وين وصلنا؟ نقف عند هذه. ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الثقات. نقف عند هذه، نعيدها في المحاضرة القادمة إن شاء الله. خلنا نحط ملاحظة أنه وقفنا هنا. ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نترك مجال للإخوة والأخوات لمن يريد السؤال على الرحب والسعة. هذا نفتح المايكات الآن للجميع. وين المايك؟ نعم دكتور سامي تفضل، من زمان ما سمعنا صوتك يا دكتور سامي. المعذرة في رمضان ما كناش قادرين نأخذ مداخلات. تفضل يا دكتور سامي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. يا دكتور يا مرحبا. صوتك واطي يا شيخ سامي. تسمعني دكتور؟ تسمعني؟ مش عارف أنا الصوت عندي واطي ولا كمان سامعين وأنتوا منخفض الصوت يا شباب. تسمعني يا دكتور؟ أنا أسمعك لكن يعني صوتك منخفض شوي. أشوف لا يكون عندي. عندي. تفضل. أقول يا دكتور سعيد بسماع صوتك ورؤية يا مرحبا والاستفادة منك. مرحبا. حقيقة تمتعت كثيرا اليوم بهذه المحاضرة القيمة، وفي الحقيقة أردت أن أعيد عليك وكل الشباب موجودين ونبارك الاستئناف الدروس ونفع الله بكم يا دكتور. نسعد بكم يا دكتور سامي. سامحونا أنه أوقفنا المداخلات في رمضان لشح الوقت يعني. الله يكرمك. نتشرف بكم، حياك الله يا دكتور سامي. أختنا الدكتورة هيفاء الفوارس كريمة فاضلة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتقدم بالدكتور سالم، أشكرك على يعني جهودك صراحة المبذولة في هاي المحاضرات وجدا مستفيدين منها. الله يرضى عنك. بارك الله فيك وكل عام وانت بخير. انت بألف خير. تقبل الله الطاعات لك ولجميع الأخوة الزملاء اللي معك. من طلاب يعني المشاركين في هذه الدورات الممتعة صراحة. أنا حريص جدا على إنه يعني ما نتركها أبدا حتى لو كانت مشاغلنا كثيرة. فبارك الله فيك يا دكتور، شكرا جزيلا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، وسعداء بالدكتورة بتواضعكم في حضور هذه المحاضرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يبارك في جهودنا وجهودكم. هل من أسئلة أخرى أو تعليقات أخرى أم نكتفي؟ طيب نكتفي اليوم، بجوز أطلنا عليكم الساعة و12 دقيقة. لا، نعيدكم المحاضرات القادمة نطيل بزيادة. في النهاية أيها الإخوة والأخوات، لا نقول إلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا حول ولا قوة. يبدو أنهم مش مسجلين المحاضرة، على كل حال ممكن ننزلها من الفيس. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتيسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة على الفيس، الله يعطيكم الصحة والعافية، نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.